هي طريقة طلب العلم. وألحظ الإخوة الذين أمامي الآن أن أكثرهم ربما يكون قد سار لتوه في طريق طلب العلم أو توسط. طريقة طلب العلم مهمة. طلب العلم منكم من يحرص على الحضور عند المشايخ وطلاب العلم والمعلمين فيحضر ويسمع ويكتب أو يحرص على التسجيلات، لكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الدرس والمراجعة، لا بد أن تدرس كأنه غدا سيكون لديك اختبار تختبر في هذه المواد، لا بد تدرس وتدقق في الألفاظ وفي الأدلة وتحفظ وترتب وتكتب حتى يكون عندك التلقي على أقوى ما يمكن أن تعمله، وإلا فالسماع والكتابة وحدها لا تنفع، تسمع فقط ولا تسمع وتكتب ثم تنسى هذه الفوائد إلى بعد سنة ترجع إليها تثقل عليك، لكن إذا كان لك مراجعة فيما سمعت مراجعة أسبوعية تدرس فيها الفوائد، تدرس فيها المتن أولا وتراجع الكلمات ثم الشرح والفوائد وتحفظ الأدلة وتنظر كيف تعامل المعلم أو الشيخ، كيف تعامل مع النص، كيف النصوص الشرعية، كيف تعامل مع المتن، كيف تعامل مع المسائل، كيف شرح أوضح، هذا هو بالدربة تحفظ المسائل ويكون عندك قدرة ودربة على نقل هذا العلم. فإذا كيف تتعلم؟ هذا مهم، أن تسأل نفسك دائما كيف تتلقى العلم وكيف تأخذ ذلك. ومن المهم هنا أن تحرص على ثلاثة أمور. الأول أن يكون ما تقيده من الفوائد عن المعلم أو عن الشيخ أو عن طالب العلم أن يكون مرتبا بخط واضح. البعض يكتب بخط صغير متقارب الكلمات ويحشر الصفحة، هذه لا تنشطه للقراءة إذا أراد أن يراجع، فتكتب سطر وتترك سطر بخط واضح والصفحات ولله الحمد والورق كثير. الأمر الثاني أن يكون هناك تلخيص لما قرأته، يعني بعد أن تسمع أنت ستنتقد أحسن ما سمعت، ثم بعد ذلك اختر أيضا الفوائد مما كتبت، لأن بعض ما كتبت ربما يكون فيه تكرار، ربما يكون فيه زيادة ونحو ذلك. المرحلة الثانية أن تنتخب أحسن ما كتبت الفوائد اللي تراها أنت أكثر فائدة لك وترددها وتحفظها. الأمر الثالث أنه بعد حين لا بد أن ترجع إلى ما كتبت عن الشيخ وتراجعه مرة أخرى حفظا ودراسة، لأن العلم يذهب بالغفلة ويبقى مع الترداد في كتب كثيرة ومختصرات، إذا قرأناها مرة ثانية وقد قرأناها 10 أو 20 مرة تخرج لنا منها فوائد. المرء لا يقول هذا الكتاب قرأناه، هذا المتن قرأناه، لا، إذا صار عندك فرصة وقت تراجع ما كتبت، تراجع ما قرأت، وكلما كان الأمر أثبت كلما كان أقوى لك في المستقبل، لأن كلما ثبتت عندك العلوم كلما كان التصور أسهل لديك وحفظ المعلومات الجديدة أسهل، لأن ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على مختل فهو مختل، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا صارت البنية الأساسية واضحة وصحيحة فيكون ذلك له أثره فيما بعده. الثالثة مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا أن يميز بين الزوائد في شرح الكتاب الواحد أو شرح الكتب المتماثلة المتقاربة. مثلا شرحنا لمعة الاعتقاد، شرحنا الواسطية، وشرحنا الحموية الواسطية، الآن الطحاوية، لا شك في كل شرح فيه زيادات على الشرح الآخر، ربما يكون شرح الواسطية أطول من غيره، لكن تجد في شرح الطحاوية مسائل جديدة ليست هناك، وأيضا في المسألة ربما فيه فوائد وتفصيلات ليست فيما مر. هذه أيضا مع بقائها في شرح الطحاوية تأخذها زيادة وتضعها مع شرح الواسطية. هذا بالنسبة إلى شرح شخص واحد، لكن إذا كنت تحضر عند أكثر من عالم وأكثر من طالب علم، أو سمعت عددا من الأشرطة والشروح، سمعت من هذا وسمعت من هذا وسمعت من هذا، كيف تستفيد من هذه الكتب جميعا؟ كل معلم له طريقة، له طريقة في التعامل مع الفن أصلا، له طريقة في التعامل مع الكتاب، في شرح المسائل، في تقريب العلم، لكن هناك قدر مشترك من المعلومات يكون عند الجميع، وهناك فوائد يتميز بها فلان عن فلان لأنه وفوق كل ذي علم عليم. لابد أن يكون هذا عنده ما ليس عند ذاك من الفوائد، لن يتطابق الجميع على شرح واحد. لهذا كيف تعمل في مثل هذه الحالة؟ تنظر إلى أكثر الشروح تفصيلا وإفادة، ثم تذكر الزوائد من الكتب التي سمعت شرحها أو مما دونت من الفوائد، تدونها على هذا حتى يكون أصلا. يعني تأخذ مثلا شرح سماحة الشيخ على كتاب التوحيد مثلا وتجعله أصلا، ثم تأتي بالفوائد الأخرى وتدونها على هذا الشرح، فيكون عندك الشرح لهذا الكتاب قد جمعته من شروح عدد من أهل العلم ودونت فيه أكثر الفوائد التي حرصت عليها. إذن هذه الطريقة مهمة في التلقي من معلم واحد أو من شيخ واحد، وكذلك في التلقي عن عدد من المعلمين أو عدد من طلبة العلم والأشياخ، في تختار أحد الشروح التي هي أكثر فوائد، ثم بعد ذلك تأتي بالفوائد الزائدة وتدونها عليه. المسألة الرابعة فيما ينفعك في طلب العلم، أن تنتبه دائما إلى أن كثرة التفصيلات ليست دليل صحة، وقلة التفصيلات ليست أيضا دليل صحة، وهذه مهم لطالب العلم، هذه مهمة لطالب العلم، لأنه سيتعامل مع شروح المشايخ، سيتعامل مع شروح الكتب، سيتعامل مع فوائد ينتقيها من هنا وهناك. فإذا متى تحرص على التفصيلات ومتى لا تحرص عليها؟ التفصيلات التي هي طول شرح للمسائل تارة تكون تابعة لأصل المسألة، فهذه احرص عليها، وتارة تكون استطرادات يستغنى عنها في فهم أصل المسألة وما يتصل بها، فهذه يمكنك أن تستغني عنها في الدرس والمراجعة إلى آخره. وأنت تقرأ مثلا لابن تيمية رحمه الله أو لابن القيم يورد مسألة ثم بعد ذلك يستطرد، هذه الاستطرادات تارة تكون تخدم أصل المسألة، تارة تكون لا، هي تنظير من مسألة في مسألة من مسألة إلى أخرى. فهنا لا بد من الانتباه كثيرا إلى كثرة المعلومات، نحن الآن في وقت كثرة المعلومات، تسمع من الفتاوى الكثير، تسمع من الشروح الكثير، وتقرأ من الكتب الكثير، وهذا الشرح مطول وهذا مفصل، وترجع إلى فتح الباري تجد فيه، وترجع إلى شرح الطحاوية تجد فيه، ترجع إلى فتاوى ابن تيمية، فكيف تتعامل مع هذا الطول؟ تتعامل معه في أنه ما يخدم فهمك للفن اجعله الأساس، ثم هذه التفصيلات إذا كان تخدم المسألة فانقلها على نحو ما ذكرنا سابقا، وكثر الفوائد والتفصيلات التي تخدم أصل المسألة، وإلا فإن المسألة الواحدة يمكن أن نمكث في شرح حديث أسبوع كامل، شرح حديث واحد. إذا كان سنتكلم عن التحليلات اللغوية، ثم أول قبل كل شيء التخريج مثلا وتراجم الرواة والتصحيح والتضعيف ومن قال بصحته والاستطراد في ذلك، ثم سنتكلم عن اللغويات والتراكيب والفوائد اللغوية في الحديث، ثم بعد ذلك المسائل الأصولية والأحكام الفقهية واختلاف العلماء والفوائد والرأي. يعني هذه ستطول جدا المسائل، ولهذا لا غرابة أن وجدنا أن الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله شرح في مجلدين كبيرين إذا طبع فستكون أربعة كبار، شرح في هذين المجلدين نحو من 11 حديثا من كتابه الإلمام، وهو هذا المسمى بشرح الإلمام لابن دقيق العيد، الموجود منه مجلدين، لم يؤلف إلا مجلدين منه، شرح فيه 14 حديثا، 11 أو 12 أو 13، يعني لا زال في أوله، حتى إنه ذكر عند حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أكثر من 300 مسألة. هذه لو أردنا أن نتعرض لمثل هذا التفاصيل في الشروح، إذن سيكون الطالب يجلب له كل شيء في الكتب وكل المسائل وتعرض عليه. هذا ليس هو العلم، العلم أن تخدم المتن الذي تحفظه أو تدرسه مما يكون موافقا للمنهجية، أن تخدمه بالشروح والتفصيلات حتى تضبطه، ثم بعد ذلك إذا جاءت التفصيلات تأتي التفصيلات وأنت بالخيار تأخذ منها ما تشاء وتدع ما تشاء، لكن الطول لا يخدم. ولهذا تهتم كثيرا بما ينفعك من التفصيلات، التفصيلات هذه لا تتساهل في أن تسمع الكثير وتقول هذا أفضل، لا، قد يكون كذلك ويشتت ذهنك في العلم. فإذا الطريقة المثلى في هذا ما ذكرته لك من أن هذه التفصيلات تميزها، هل تخدم أصل الكتاب، هل تخدم أصل المسألة، أم أنها استطرادية في مسائل لا صلة لها بأصل المسألة. مع الزمن ستجد أنك ترقيت في العلم، تفصيلات استغنيت عنها في سنتك الثالثة في طلب العلم والرابعة، لكنك تجد العلم أن ما هو في أول السنين ترى واضحا بحيث تقول كتبت هذا وكيف استفدت هذه الفوائد، كيف أجعلها فوائد أصلا. ستجد أنك تحتاج إلى تفصيلات أخرى ومزيد من العلم وتدقيقات، وهكذا ينبني بناء العلم عندك شيئا فشيئا. المسألة الخامسة وقد ذكرتها لكم مرارا، الاهتمام بالكتب التي تقرأ فيها والطبعات، والآن المطابع ترمي بآلاف من المطبوعات المختلفة، لا بد أن تنتقي الكتاب الذي تأخذ منه وتجعله مرجعا لك في مكتبتك. ليس كل كتاب يصلح، ليس كل طبعة يعني تصلح، يعني مثلا فتح الباري متقاربة الطبعات، لكن مثال كم له من طبعة، له أكثر من 10 طبعات، يعني بداية من طبعة الهند إلى طبعات الأخيرة هذه الملونة اللي فيها أحمر وأسود أظن الصغيرة. طيب عندك شرح مسلم على النووي أيضا طبعات كثيرة، المغني كم هناك من طبعة، من طبعة له الكثير، كتب الفقه، كتب الحديث، كتب الرجال كم لها من طبعة، تأخذ لابد تنتقي الطبعة وتحفظها بحيث أنه تكون عمدة في المراجعة. المسألة الخامسة أو السادسة، هذه المعلومات سبق أن سمعها الأكثر مني، لكن وجود كثير من الأخوة ممن ربما لم يسمعوا القديم يجعلنا نكرر ليتضح الأمر. المسألة السادسة أهمية البحث، وهذه ألقينا فيها كلمة مستقلة مطولة، وجاءتني رسالة من بعض الإخوة يقول فيها أنه سمع هذه المحاضرة أو الكلمة في منهجية البحث، وألقيناها هنا يعني في بداية الدروس في أحد الفصول، وهذا تعقيد للعلم الذي ذكرت، التعقيد للعلم ويثبط الهمة وإلى آخره من الكلام. قال في آخره وأظنك أنت، يعنيني أظنك لا تطبق ما ذكرته أصلا. وهذا الكلام وإن كان انفعاليا لكنه دليل صحة، لأنه كون المرء استمع للكلام وتأثر وحسن هذا صعب، هذا دليل خير. يعني لماذا؟ لأنه يدل على أنه وجد أن طريقته التي كان يسير عليها في البحث ليست هي الطريقة السليمة. وهذا الذي كان يهمنا أن نوصله للإخوة، أن يكون هناك سعي في أن يكون البحث موافقا للطريقة السليمة، والعلوم إنما تثبت بالبحث، لا يمكن أن تتقدم في العلم إلا بالبحث. والبحث إذا كان سليما كانت النتائج سليمة، وإذا كان البحث قاصرا أو غير ممنهج كذلك ستكون النتائج على غرار قوة البحث وضعفه. لهذا نقول كيف تبحث هذه مهمة جدا، فينبغي أن تراجع الكلمة التي قلناها سابقا وتهتم بالبحث، يعني أن يكون عندك تقسيم لوقتك، تدرس على المشايخ جزءا، تقرأ المتون الأساسية وتحفظ وتؤسس نفسك في جزء، تقرأ المطولات والشروحات هذه والأشياء التي ترغب فيها في بحث المسائل هذا الجزء، وأيضا تبحث المسائل بحثا مكتوبا، هذا مهم، لأن الذي لا يبحث لا تتأصل عنده المسائل. الذي لا يبحث ويطالع المسألة ينظر في ماذا قال هنا وماذا قال هنا وش قال في الكتاب الفلاني، ما تتأصل عنده المسائل. في مسألة من المسائل كنت أنا أظن أنها مجمع عليها، وإذا في حج هذا العام عرفت فيها خلاف، وخلاف قديم للسلف قوي، فإذا هذه قد يكون، وهناك من نسبها نسب المسألة إلى الإجماع، إن العلماء أجمعوا عليها. فإذا العلم لا يكون إلا بالبحث، لكن البحث هنا لا يكون بحثا مقروءا يعني تقرأ فقط، بل لا بد أن تكتب، لأنه إذا لم تكتب ستلحظ أن بحثك بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة انتهى، لا تذكر منه شيئا. ولهذا إذا بحثت في ساعتين ثلاث خمس فاكتب ما بحثت يبقى، وإلا فستبقى المعلومة معك لمدة أسبوع أسبوعين ثم تذهب، وهذا واقع ومجرد. لهذا أؤكد على أهمية أن تبحث، وأن يكون بحثك مكتوبا تارة أو تارات ومقروءا تارة. في تفسير آية لا تحرص على أن تسأل إيش معنى الآية الفلانية، ابحث قبل ثم بعد ذلك اسأل المشايخ العلماء عن معناه. مسألة فقهية ما حكم كذا وكذا، ابحث قبل ثم بعد ذلك سل. ومرة كتب أحد القضاة إلى سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كتب له يسأله، كتب إليه يسأله عن حكم مسألة عرضت له في القضاء، فأجابه الشيخ بسطرين، قال المسألة معروفة في جميع كتب أهل العلم، لكنك كسلان لا تبحث، والسلام. وهذا واقع، لأن طالب العلم إذا تعود على أن يسأل ولا يبحث فإنه سيصاب، لأن السؤال لن يأتي دائما، ولن السؤال لا ينشط الإنسان. ومرة كان الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في الحج، ذكرت لكم القصة، وكان واحد جنبه يسأله فقال ما العلم لا ينال بهذه الطريقة، اقرأ المسائل، اقرأ العلم، اقرأ الكتب، وبعد ذلك إذا أشكل شيء تسأل عنه، أما كل مسألة تسأل عنها ما حكم كذا ما حكم كذا، لو عمل كذا لو لم يعمل، لا تحصل على العلم بذلك. فإذا البحث مهم، وبعد البحث تسأل، بعد البحث تعرض على أهل العلم ما بحث، هذه والله طريقتي في بحث مسألة فقهية، هل هي سليمة أم ليست بسليمة، هذا تخريج حديث، الأحاديث خرجتها بهذه الطريقة، لأن مثلا تكون متأثرا في تخريج الأحاديث بمدرسة من المدارس الموجودة في تخريج الحديث، وتكون المدرسة عليها ملاحظات أو ليست هي المدرسة الصحيحة في التخريج. فإذا عرضتها على من يبحث معك أو يناقشك أو يعلمك فإنك ستستفيد. فإذا من المهم أن يكون لطالب العلم بحث مقروء يقرأه هو يبحث المسائل، وبحث مكتوب يعرضه على من هو أعلم منه. المسألة السابعة، كثيرا ما أورد مثلا أو يورد غيري من من يدرسون خاصة العقيدة خلاف المذاهب الضالة، مثلا قول الخوارج، قول المعتزلة، قول الأشاعرة، قول الماتريدية، قول كذا. وربما يأتي بعض طلبة العلم منكم يحرص على مراجعة كتب القول، وهذا لا ينصح به، ولا ينبغي لطالب العلم في طلبه للعلم أن يسلك هذا السبيل، لأن الأصل أن مذاهب هؤلاء من مذاهب أهل الأهواء، وأهل الأهواء لا يقرأ كلامه، لأنه لا يؤمن على طالب العلم أن يتأثر أو أن يجد فيما قرأ شبهة لم يردها شيخه، فتبقى الشبهة ويحتار في رده عليها إلى آخر ذلك. لهذا جاءني عدد من الإخوة وطلبوا أسماء مراجع المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة من كتب المعتزلة والخوارج والمشاعرة، وطبعا الجواب أنه لا يرشد أحد إلى هذه المذاهب من طلاب العلم إلى كتب القوم حتى يقرأها، لا، بل الذي نقل له هذه المذاهب وبينها له ثقة فيأخذها على هذا النحو. وقد كان مشايخنا رحمهم الله، رحم الله الأموات وأطال في عمر الأحياء وبارك في الجميع، كانوا يعتمدون في نقل المذاهب المخالفة على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوهما ممن يعتنون بنقل المذاهب هذه فقط، ولا يرجعون إلى أصل الكتب لأنهم ثقات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقله عدل ثقة قبلناه واعتمدناه وصار حجة بنقل العدل الضابط عن مثله، فكيف بمذاهب الآخرين التي هي مذاهب ردية. ربما يأتي وقت يكون طالب العلم بحاثة في تحقيق مسألة ما، هنا قد يرخص له إذا كان يريد الرد ويريد المناقشة ونحو ذلك، قد يرخص له في حد محدود. لكن طلاب العلم من أمثالكم يقرؤون في كتب القوم أو في تفاسير الأشاعرة أو تفاسير المعتزلة أو نحو ذلك، لا، ولا يعرض المرء دينه للخطر. هذه بعض كلمات تناسب البداية، ونجيب بعدها على بعض الأسئلة. وين الأول اللي هنا كان؟ وما الطريقة الصحيحة في هذا إيش؟ أو كذلك عند الاجتماع في المنزل للأقارب يلزم أكل يلزم أي هذا قبل أنت استعد أي زين لا يخفى عليكم ما يحصل من المخالفات في التعزية في هذا الزمن، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت وتلقي العزاء لمدة أيام، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا. فالسؤال إذا حصل لذلك لا أترك المنزل ولا أستسلم، مع أن الأقارب يحملون الإنسان على ذلك إلى آخره. مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يقصد تعزيتهم أو مواساتهم في موت قريب لهم، يعني الاجتماع المعروف اللي يسمى اجتماع العزاء، هذا حصل الكلام كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جراء فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يشرع أصل الاجتماع، بل الذي يشرع هو التفرق. وبقية علمائنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع، وهذا القول هو الأولى والراجح، لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل به التعزية، والتعزية سنة وعمل مشروع، قد قال عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره، ومواساة والمواساة مشروعة. وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة، لأن أين تتلقى؟ هذا وقف في العمل الفلاني، هل ستجده أو في بيته أو خرج؟ وسيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية. ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مشروعة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما كان المقصد وهو التعزية مشروعة، فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة. في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرق الناس ونحو ذلك لا يحصل إلا بهذا، إلا فيما ندر إذا صارت القرية صغيرة، أو الإنسان معروف أنه سيكون طول الوقت في هذا، أو كان المعزى واحد فقط، يعني واحد فقط، ويقول إما أن يكون في بيته أو في عمله، فهذه المسألة تختلف. لكن إذا تعددوا وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع، فاجتماع من يعزى أولى من تفرقهم، لأن التعزية التي فيها تسلية ومواساة وتحصيل للأجر لا تحصل إلا بذلك. هنا هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انضم إليه أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفخر ويظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك. وهذا موجود كان في الجاهلية، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فالنياحة تشمل شيئين، صنع الطعام مع الاجتماع. لماذا؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاء، أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان، فلان ما يموت ويروح هكذا مثل ما يقول بعض البابية، فيعملون سرادقات ضخمة وكذا، وهم الذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وبذبح الذبائح ليكثر من يجتمع عليها. هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق. أما الاجتماع، اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف، فإن هذا لا يدخل في النياحة. وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها، اجتمعوا إليها، فقالت: فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه، يعني هؤلاء القرابة القليلين. استدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة، تجتمع المرأة قريبتها، أختها، فلانة وكذا، أن هذا له أصل في من هدي السلف. أيضا الاجتماع، اجتماع الرجال، ليس ثم ما يمنع منه. ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا أن هدي السلف هو التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء ونحو ذلك، وهذا صحيح، لكنه ليس الحال هو الحال، وليس الوقت هو الوقت، وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن. فكلام ابن القيم على بابه في مثل قرية واحد معروف، إذا ما لقيته في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك في شيء محدود، هذا صحيح. أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع، أو إذا تفرقوا عشر على الناس تحقيق سنة العزاء، فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به. أما تحديد مدة فلا أصل له، تحديد مدة 3 أيام 7 أيام اختلف فيها الفقهاء، لكن لا أصل لها من السنة. السنة ليس فيها دليل يدل على أن مدة العزاء محدودة بأيام، بل مدة العزاء تكون بحسب من يأتي. إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي، يومين انتهى، 5 أيام انتهى، وهكذا. وإن كان غالب أحوال الناس أنهم في 3 أيام الأول ينتهون، لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع. ما هو رأيكم في قراءة طلاب العلم الجرائد؟ الجرائد هذه فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فهي بحسب الحال. إذا كان بيطلع على أشياء تنفعه في دينه أو في الأخبار أو فيما حوله حتى يكون على بينة، هذا طيب لا بأس به. وأما إذا كان أنه سيقرأ تشغله عن طلب العلم، ولا يقرأ جريدة يقعد فيها ساعة والكتاب ما يصبر عليه الساعة، هذه ليست من سيما أهل العلم. لو رأيتم جعل الدروس بعد صلاة العشاء نظرا لأحوال بعض الطلبة، بعد العشاء الوقت ضيق وصعب أن نستمر بعد العشاء، يعني الأسبوع القادم نستمر الأسبوع الكامل كاملا، يعني كل يوم بعد العشاء، لأن العشاء تعترضه ارتباطات ومناسبات وإلى آخره. بعد المغرب يمكن أن نستمر فيه الأسبوع كله، ونسأل الله الإعانة للجميع. نحن مجموعة شباب نريد أن نقرأ العلم على المشايخ، ولكن لم نجد أحدا من المشايخ نقرأ عليه كما هو المعتاد في التدرج لطلب العلم. ستجد إن شاء الله تعالى، المشايخ ولله الحمد كثير، خاصة في حواضر الكبيرة مثل الرياض والقصيم ومكة والمدينة وأشبه ذلك، طلبة العلم والمشايخ كثير، لكن لا تشترط، خذ من يفيدك ممن يكون نافعا للطلاب وصابرا عليهم، ولا تشترط أن يكون الذي تقرأ عليه فلان. بعض الناس فلان اللي بيقرأ عليه فلان. مرة أذكر أحد أحد الطلاب كان من القصيم، لقيني في مكان نسيت الآن أين هو، وقال أنا جاي من القصيم وأريد أن أقرأ عليك، أمر عليك متن من المتون نسيت هو أهل ثلاثة الأصول أو غيره. قلت خير إن شاء الله، ذاك الوقت كان عندي بعض الفراغ، قلت غدا إن شاء الله بعد العصر لو مريتني أو بعد غد. قال لا أنا أريد الليلة. لماذا الليلة؟ قال لأني بعد الفجر راجع إلى القصيم. طيب الليلة متى الآن؟ من هذه الناس دعوة قد ننتهي 10:30 أو 11 في الليل متى؟ قال استرح لك ساعة، هو يقول لي استرح لك ساعة وبعد 12 أنا مستعد أسهر إلى الفجر حتى نتم. والله هذا شيء مهم معقول ولا؟ قال الله المستعان، الأولين جاهدوا في طلب العلم وفي التعليم و... طيب انت جاهد اجلس للظهر ما يخالف مو بالفجر. فالشاهد بعض الإخوة يتشدد في اختيار المشايخ، والمتون الأولى لا تحتاج إلى تشدد، تأخذ من تقرأ عليه، لأن التصور الأول والإمرار الأول للعلم يكون ممن ينفع، لا تشترط، لا تتشدد فيه، وبعد ذلك يمكن أن تجد من هو أمكن في تدريس العلم. نريد منهجا جيدا في قراءة الكتب، هل يكتفى بقراءة مرة واحدة أم لا بد من تكرار الكتب؟ وكيف يمكن هذا مع الكم الكثير من الكتب؟ قراءة الكتب تختلف، بعض الكتب يكون كتاب علم مفصل، هذا ممكن تقرأ مرتين ثلاث، وبعض الكتب لا، يكون للمرجع تقرأ مرة أو إذا عند الحاجة. يعني مثلا تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، هذه تقرأها عدة مرات لأنها كتب أصول، مثل شرح الواسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله، مثل شرح الطحاوية ونحو ذلك، هذه مهمة لو قرأتها كذا مرة لا بأس. شرح شروح البلوغ مثل شروح على الزاد أو حواشي ما يضر هذا، بل هو أفضل إذا كرر. لكن مثل فتح الباري تمر عليه، مثل المغني، مثل الكافي، مثل إلى آخره، تمر عليه كذا مرة، ليس هذا الكتاب أو ذاك مما يقرأ كثيرا. فإذا بعض الكتب إذا كررتها أمكن لك، وبعضها إذا مررت عليها وقت الحاجة وعند المراجعة فهذا هو المقصود. كتاب مدارج السالكين، نرجو أن تكون هناك كلمة قصيرة حوله. مدارج السالكين من الكتب الكبيرة المهمة للعلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله، شرح به كتابا مختصرا لشيخ الإسلام الهروي، كتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين إلى الله، وهي مراتب في المقامات والأحوال عند أهل التصوف. شيخ الإسلام الهروي كان حنبليا، ولكنه ربما تأثر بالطرق الصوفية وشارك القشيري والحليمي وجماعة من هؤلاء والكلاباذي في المقامات والأحوال والتعاريف لها. هذا الكتاب اللي هو منازل السائرين اعتنى به الصوفية وحولوه إلى أشياء من وحدة الوجود وأشياء تخالف هدي السلف. فأراد ابن القيم وقد كان في فترة من حياته متأثرا بالقوم بعض التأثر، أراد ابن القيم رحمه الله أن يكتب كتابا سلفيا في السلوك يهدي به المتصوفة، ويكون أيضا سبيلا لأهل السنة في الاطلاع على السلوك السلفي. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب في أكثر الكتاب يمكن أن يفهم ويوجه على منهج السلف، وفي بعضه أشياء لا توافق منهج السلف ولا تربية السلف إلا على ضرب من التأويل يصعب، مثل مثلا الكلام على منزلة البرق ومنزلة الصعق ومنزلة كذا وكذا، ومثل الكلام على الفناء وأشباه ذلك مما لا مدخل، يعني لا يفهمه كل أحد، حتى إنه يعني في أثنائه ذكر أشياء ربما اعترض عليها بعض العلماء، لكن ابن القيم له وجهته في ذلك، وجهته صحيحة، وأراد به هداية الطائفتين، يعني الصوفية يهتدوا إلى منهج السلف، ويريد من يكون على منهج السلف أن يكون عنده سلوك شرعي، يعني عنده زهد، عنده عبادة، عنده رعاية لمقامات القلوب وأحوال القلوب في الإيمان والعمل الصالح وما أمر الله جل وعلا به من منازل العباد. هل يمكن أن يخرج الشرح للطحاوية مطبوعا كما فعل بعض المشايخ؟ الآن نأمل ذلك، فأرجو أنا أيضا أن يكون ذلك متحققا. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ هل هو أن يكون طلب العلم للعمل أو للدعوة؟ آمل الإجابة والتوضيح الشافي. ذكرنا لكم مرارا أن الإخلاص في طلب العلم والنية فيه يكون بشيئين: الأول أن يكون متقربا به إلى الله جل وعلا وحده، لا يريد بطلب العلم نيل جاه في الدنيا ولا سمعة ولا أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يكون مخلصا لله يرجو الله والدار الآخرة، فالقصد وجه الله بالأعمال والأقوال والنيات. والثاني في طلب في تحقيق الإخلاص والنية الصحيحة في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. حين يطلب لماذا تطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسه، والجهل ذمه الله جل وعلا وامتدح أهل العلم وبين أنه رفعهم على المؤمنين درجات، فإذا يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. لهذا سئل الإمام أحمد كيف تكون النية الصالحة في العلم، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني مع نية الإخلاص لله جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا ترقى ووجد لنفسه انشراحا أن يعلم غيره، هنا يكون معه نية أخرى أيضا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن الناس، يقول لا ينوي أن يتصدر أن يقال هذا فلان، بل ينوي أن يرفع الجهل عن الناس. وهذه النية الصالحة لها علامة، لها علامة ولها دلالة، وهو أن يكون في تعلمه لنفسه أو في تعليمه أن يعلم ما يحتاجه الناس، أما أن يعلم ما لا يحتاجه الناس فهذه ربما تكون لشهوة في النفس وربما تكون لغرض آخر. لهذا ابن تيمية لما بحث مسألة الأعمال، ذكرتها لكم أيضا عدة مرات، لما ذكر الأعمال التي يفعلها المؤمن لرغبة وشهوة له فيها، مثلا يحب يكرم الناس لأجل رغبة هو في داخله، يرتاح إذا أكرم الناس ارتاح، يحب يعطي فلان ويعطي فلان ويتوسط لفلان ويسعى ويكون عنده نخوة لشيء يجده في صدره، إذا فعل هذه ارتاح ونحو ذلك. طلب العلم يطلب العلم لأن له ينشرح لطلب العلم، فقل له ادرس العقيدة، يقول لا أنا منشرح في مصطلح الحديث وفي الرجال، أنا منشرح الصدر في هذا الأمر، منشرح الصدر في طلب السيرة، تبحث معه في الحلال والحرام لا يعرف أحكام كثيرة في الصلاة ولا في الحج أو في البيوع أو في معاملته مع أهله أو نحو ذلك من الأحكام. فهنا سئل شيخ الإسلام هل من طلب من عمل عملا مما يتعبد به للذة تحصل له في هذا العمل هل هو مأجور أم يكون مرائيا؟ وأجاب عنها في رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. وملخص الجواب أنه إن كان في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، لو استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقل أنا في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، لو استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فقوله أرحنا بها دل على أن حصول الراحة للإنسان بالتعبد لا يمنع صحة العبادة والإخلاص فيها. كذلك السياحة، المرء يذهب لشيء يجده في نفسه من السياحة، وقد أثنى الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم سائحون، والسائحون إما أن يكونوا الصائمين كما في تفسير، أو أن يكونوا المجاهدين في سبيل الله في تفسير، فحصول هذه اللذة لهم لم تمنع الأجر. فالمقصود من ذلك أن تحصيل النية الصالحة في العلم والانتباه لهذا الأصل مهم لأجل الإقبال على الخير والمداومة على ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش هذا؟ لو تكرمت جعلت الدرس الأسبوع الدرس الثالث بعد العشاء وباقي الأيام بين المغرب والعشاء، لأن الغياب كثير وبعض الأخوان قد يتأخر عن الحضور. رأي مبارك، يعني قصد أنها في ناس ما جوا اليوم يجون الأسبوع القادم بعد العشاء على العادة، يكون قد فاتهم الدرس، نجعل الدرس القادم بعد العشاء. إيش رأيكم؟ صحيح مناسب، وننبههم على أن الأسبوع يكون بعد المغرب. خير إن شاء الله. نكتفي بهذا ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. كملنا. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالفقه. في أحد حافظ غيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتب لنا الخير، ومن علينا بالتوفيق في أمرنا كله، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا:

وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. فالشذوذ مرتبتان: المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول، يعني في الصفات، في الإيمان، في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه، وبعلو الرب جل جلاله، وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى، لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا، أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا، أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا، أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا، مما خالف به ما عليه الجماعة. فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يتبع على ما زل فيه، بل يعرف أنه أخطأ. والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة، كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول، وكمن أثبت صفة الأضرار لله، وأثبت صفة العبد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم، بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه. وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في هذه المسائل. وكتب ابن تيمية بالذات صافحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. المسألة الخامسة: الخلاف. قال: نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف شر، ومذموم في الشريعة. الخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمدح من لم يختلف، وذم من كان في اختلاف. وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف، وهذا ليس هذا مورده، وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد، وهما شر، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر، رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف له صورتان: خلاف في